السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار وما هطلت الأمطار وما فاحت الأزهار وما ترعرعت الأشجار، وعلى آله والتابعين لهم بإحسان. أشكر الله سبحانه وتعالى على أن جمعني بهذه الوجوه التي سجدت له وبهذه القلوب التي أحبت، ثم أشكر مركز الدعوة بالدمام وعلى رأسه فضيلة الشيخ حمد الزيد على تبنيه لهذه اللقاءات القيمة. وأما أنتم يا أيها الحضور، فأقول فتح نظمي ومقالي حمد رب العالمين، فتح نظمي ومقالي حمد رب العالمين، وصلاة الله تالي تبلغ الهادي الأمين، ما بدا نور الوصال في وجوه الساجدين، وعلى الدمام حالي والحضور المكرمين. أيها الإخوة، ماذا يقول المسلم يوم يرى هذه الجموع وقد توجهت إلى الله؟ يقول المستقبل لهذا الدين، يقول العظمة لخالد وطارق وصلاح الدين، يقول ولسان الحال نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا، لسنا وإن كرمت أوائلنا يوما على الأجداد نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. أما عنوان المحاضرة فكما تفضل الشيخ، حوار بين روح القدس ومعلم البشرية صلى الله عليه وسلم. وروح القدس ليس به خفاء، يقول حسان وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس به خفاء. يسمى جبريل ويسمى روح القدس، وسمي روح القدس تسمية من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يحرك داعيته حسان لينذر الأبيات اللاذعة على رؤوس المشركين، فيقرب له المنبر ويقول اهجهم وروح القدس يؤيدك. وأكمل بيت قاله حسان في مدح جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام يوم اشتركت القيادة في بدر، قيادة الملائكة مع قيادة الصحابة تحت علم محمد عليه الصلاة والسلام، يقول وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. من يقول مثل هذا البيت؟ من ينحت مثل هذا الكلام؟ وهذا الحوار سؤال عظيم، أعظم سؤال فيما أعلم أنا ولعلكم تعلمون ذلك، في السنة المطهرة قاطبة، وسوف يرويه لنا إمام معتبر، إن قلت إمام فإمام، وإن طلبته في الزهد وجدته، وإن استقرأته في الأدب والإشراق والعدل قرأته، أبو حفص عمر بن الخطاب. وأنا أستحي منكم أن أعرف عمر، أقول للبدر يا بدر ما أجملك، مر أعرابي بدوي في ظلام الليل بناقة، ولما أتعبه الظلام وبهذله الظلام وأضناه الظلام مرة يطيح ومرة يقوم، وإذا بالبدر قد بدا والقمر قد طلع، فأصبح يبصر مواقع الأبرة في الأرض، فقال يا قمر إن قلت رفعك الله فقد رفعك الله، وإن قلت يا بدر جملك الله فقد جملك الله، وإن قلت حسنك الله فقد حسنك الله. وأنا أتقاصر وأستحي أن أقف أمام هذه الهالة من النور عمر بن الخطاب، أقول رفعه الله وقد فعل، وجمله الله وقد كان، وحسنه الله وقد حصل. يروي الحديث وأنا أسرده مع الشرح، ثم فيه دروس وقضايا ننتهي بها والله المستعان، وهو الذي يفتح سبحانه وتعالى، والله يهدي يقول الحق وهو يهدي السبيل. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: كنا جلوسا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظر الأدب، لم يقل كان الرسول مجالسا معنا. العظيم دائما يضاف إليه ولا يضاف العظيم لغيره. كنا جلوسا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ومجالسه صلى الله عليه وسلم كانت إيمانا وكانت يقينا وكانت نورا. ساعة واحدة يجلسها الأعرابي مع محمد عليه الصلاة والسلام يتحول إلى داعية وإلى قائد وإلى زعيم. شبابه جلسوا معه ساعات ثم أخذوا سيوفهم يحملون لا إله إلا الله ويقتلون على ضفاف الفرات ودجلة وتستر، وعلماء الصحابة يخرجون من مسجده في ساعات علماء. قال: كنا جلوسا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن الطرافة: ما الفرق بين اقعد واجلس؟ تقول العرب للنائم إذا أرادت أن تجلس اقعد، وتقول للواقف اجلس. قال: كنا جلوسا، قالوا بعد مشي جلسنا وليس بعد نوم قعدنا. كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي إضافة ما أحسن منها. يقول أبو هريرة: خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول زيد بن ثابت في الصحيحين: تسحرنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وليس من الأدب أن تأتي بفضيل أو نبيل أو عالم دليل وتقول: أتى معي وركب معي ودخل معي وخرج معي. لا، جلسنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا كان إمام المجلس محمد عليه الصلاة والسلام فحسبك به. يقول مجنون ليلى: إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حادية. يقول: يكفي أن نذكرك للنوق، وإني لأستغشي وما بي غشوة لعل خيالا منك يلقى خيالية، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية. والمجالس مجلسان، مجلس لله ومجلس للشيطان. فأما مجلس الله فمجلس الله فمجلس أوليائه. أولياء الله مجالسهم معروفة. قيل لابن المبارك الزاهد الشهير: مع من نجلس؟ دلنا على جليس. قال: من كان، أبيات ابن المبارك كأنها من كتبها بدمه، يقول: من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدامي، فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. مجلسكم هذا أعظم مجلس في الأرض، والله ما أعلم في الكرة الأرضية في هذه الساعة مجلسا أعظم من هذا المجلس، لا لحضوري أنا لكن لحضوركم أنتم. ألا إن وادي الجزع أضحى ترابه من المسك كافورا وأعواده رندا، وما ذاك إلا أن هندا عشية تمشت وجرت في جوانبه بردا. لأنفاسكم، لجلوسكم، لتسبيحاتكم، خمس فوائد في مجلسكم. لعل الله أن يغشانا بالسكينة ويحفنا بالرحمة، وتتنزل علينا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده. وخامسة أحلى من العسل، يقول لنا الله في آخر المحاضرة: انصرفوا مغفورا لكم. فتقول الملائكة: يا رب، عبدك فلان جلس معهم هكذا، يعني ما أراد الجلوس وإنما أراد الجماهير فجمهر. قال: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من جلس مجلسا لا يذكر اسم الله فيها أو لا يذكر الله فيه إلا كانت عليه ترة يوم القيامة، أي حسرة وندامة. ومجالس أهل الخير إذا جلسوا فيها عمروها بالتقوى. حضرت وفاة السكرات عمر بن الخطاب وطعن، قال: ما آسى على الحياة إلا على ثلاث، ومنها: ومجالس قوم ينتقون لي أطايب التمر أو أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر. مجالس أقوام هي لذائذ في الحقيقة، وبعض الناس ما وجد هذه المجالس، إما لوحشته في دهره أو لأنه ما وجد صالحين فأخذ يبكي على مجالس الصالحين. أما المتنبي فيقول: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الأنام كتابه. ونحن نقول: يا أبا الطيب، لو عرفت جلساءنا لما مدحت الكتاب. بل أعز جليس في الزمان رجل صالح يتحدث إليك بقلبه المؤمن وبسجداته وبتطلعاته الإيمانية وبإقباله على الله. جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث لف ونشر. هذا الحديث كما قال أهل البلاغة فيه لف ونشر. أبو حفص يلف لنا الحديث في موجز ثم ينشر، واللف معناه جمع الحديث ونشره، ويسمى في لغة المتأخرين الموجز والتفصيل، لكن هذه لغة عصرية. قال جلسنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي رواية البخاري بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق مسلم الرواية كلها عن عمر وساقها البخاري عن أبي هريرة، قال بينما نحن جلوس عند الرسول عليه الصلاة والسلام بينما تستخدم للفجاءة إذ طلع وكل شيء بقضاء وقدر، لا يقال رأيته فجأة إلا في العربية، ولكن كل شيء بقضاء وقدر لا صدفة، قال اطلع علينا رجل. من هو الرجل؟ جبريل. لماذا سماه عمر رجل وهو ملك؟ قالوا لأنه اعتقد أنه رجل فسماه رجل، وما كذب عمر وما زاغ وما طغى في كلامه. اطلع علينا رجل، اسمع إلى الأوصاف، شديد بياض الثياب، وهذه أمر طيب وهو شعار المسلم، والمسلم يحب البياض ويلبس البياض ويرتاح للبياض إلا للحاجة. وعند الإمام مالك في الموطأ قال عمر بسند صحيح يعجبني أن يكون لباس القارئ أبيض، يعجبني أن يكون لباس القارئ أبيض. حتى أبو مسلم الخراساني هذا الذي قتل 1000 1000 من المسلمين، ذبح 1000 1000 من المسلمين، يقول الذهبي وقف على المنبر ولا تلوموني لأن بشتي أسود فإن المسألة مسألة حاجة. وقف أبو مسلم الخراساني في عمامته سوداء وقلنسوته سوداء وكل قطعة فيه سوداء ولباس الثوب أسود، لأن شعار دولة بني العباس السواد. وقف على المنبر فاعترض عليه أحد الرعية وسط الخطبة وقاطعه، وأبو مسلم هذا يقطر دم، يتكلم بالدم وسيفه يقطر دم، قتل 1000 1000. قال له هذا المسلم يا أبا مسلم ما لك تلبس السواد والرسول عليه الصلاة والسلام يقول البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. وأقول للسائل ليتك ما أوردت هذا السؤال، رجل يقتل الرقاب ويأخذ الحرمات ويأكل الأموال تعترض عليه في لباس؟ مثل أحد الطغاة سلطان كان عنده حرس وكان يسبلون ثيابهم، وهذا الطاغية يقتل الأنفس ويمزق الأعراض. قال الواعظ له عندي لك كلام. قال ما هو الكلام؟ قال بيني وبينك أيها السلطان. قال قل. قال يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل كلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وجنودك يسبلون ثيابهم. غفر الله لك. وهل المسألة مسألة إسبال؟ فيقول الرجل يا أبا مسلم تلبس السواد وخالفت السنة؟ قال حدثني فلان عن أبي الزبير عن جابر، وهذا الحديث في مسلم، ما أدري كيف أدركه أبو مسلم وهو ليس من أهل الحديث. ما حدثني فلان عن أبي الزبير عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل يوم الفتح عليه عمامة سوداء، يا غلام اضرب رأسه، فقطع رأسه. الشاهد هنا أن الأبيض مطلوب، وفي الصحيحين كان عليه الصلاة والسلام يقول ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لماذا؟ لماذا الأبيض؟ شريعتنا بيضاء، يقول أتيت بها بيضاء، متى قالها عليه الصلاة والسلام؟ دينه أبيض وشريعته بيضاء ولبسه أبيض ومنهجه أبيض، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وفي النساء بسند صحيح أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أتى بنسخة من التوراة، وجد أوراق أمة أمية تفترح أو تفرح بالمراسم والأقلام والألوان إذا وجدتها، عمر ما يقرأ، فلما وجد قراطيس عند أهل خيبر وقيل في مدراس عند أهل خيبر قال آتي بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله خذ هذه من التوراة يعني استفد منها، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. والشاهد هنا قال لقد أتيتكم بها بيضاء، فشريعته بيضاء. أبي بن كعب قالوا في ترجمة سيد القراء كان ثوبه أبيض ولحيته بيضاء ورأسه أبيض وقلبه أبيض نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. قال: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب. لماذا استنكر عمر شدة البياض؟ قالوا: لأنه لو كان مسافرا لكان مدنس الثوب، وهذا لا يعرفونه، لكن نزل فجأة شديد بياض الثياب. قال: شديد سواد الشعر، شعر جبريل عليه السلام في صورته الخلقية التي حوله الله إليها عديد. كان يصوره الله في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وكان هذا الرجل دحية جميل. فكان يقول الصحابة: رأينا دحية مرة هنا عليه ثياب بيض، ويدخلون فيجدون دحية، فيقول: يا دحية رأيناك خرج. قال: أنا دحية. قال: لا رأيناك خرج. قال: أنا موجود. فيخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه غير ذاك، أحد المفكرين لا زال حيا، كان في الحرم يصلي ركعتين عند المقام. فأتاه أحد الشباب فقال: يا شيخ، يقول الناس إنك مت. قال: لا أنا ما مت. قال: والله أخبرني ثقات. قال: أنا موجود أمامك. قال: لا. قال: لي ثقة ما يكذب. قال: إن كانك صدقته فأجل أنا مت، لكني عند المقام الآن. مثل ما قال عيسى عليه السلام فيما أورده الغزالي: مر بسارق يسرق، قال عيسى: لا تسرق. قال: يا روح الله، والله ما سرقت. قال: صدقتك وكذبت بصري. تكذب فيك كل الناس يكذب فيك كل الناس قلبي، وتسمع فيك كل الناس أذني. وهذا ليس الشاهد، بل الشاهد أمر آخر، أن عمر رضي الله عنه وأرضاه وصفه أنه رجل، وأنه شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. والسؤال الذي طرحه أهل السنة: كيف يتصور في هذه الصورة عليه السلام؟ والجواب: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. كان جبريل عليه السلام له 600 جناح، كل جناح يسد ما بين المشرق والمغرب. جلس سفيان بن عيينة مع معتزلي ضال مبتدع، قال: دعنا من خزعبلاتك، أتعرف كيف ينص الجناحان؟ قال: نعم. قال: أعطني جناحا ثالثا ونصفه. قال: ما أدري. قال: فكيف خلق له 600 جناح؟ قال: لا يكون هذا. قال: جبريل له 600 جناح. فبهت المبتدع، والله لا يهدي القوم الظالمين. كان كل جناح يسد ما بين المشرق إلى المغرب. ولما أرسله الله إلى المؤتفكات قرى قوم لوط التي عصت الله، اجتاحهم بجناح واحد ورفعهم أربع قرى فيها 600,000. فلما اقتربوا فسمعت الملائكة صياح الديك ونباح الكلاب رمى بهم في الأرض، فبعدا للقوم الظالمين. وجبريل له مزايا، منها أنه صاحب صاحبنا، صاحب صاحبنا عليه الصلاة والسلام. جبريل صديق للرسول عليه الصلاة والسلام، دائما الأحاديث: أتاني جبريل، قال لي جبريل، رأيت جبريل، ذهبت مع جبريل عليه السلام. واليهود غضبوا على جبريل، عليهم غضب الله. يقول ابن سلام: يا رسول الله، من صاحبك من الملائكة؟ قال جبريل. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين. قال ابن حجر: لماذا عاد اليهود جبريل؟ لماذا لا يعادون ميكائيل وإسرافيل؟ قال أهل العلم: لأنه كشف أسرارهم للرسول عليه الصلاة والسلام، فضحهم في سورة البقرة، أخبر بما فعلوا يوم السبت، والرسول صلى الله عليه وسلم أمي، أخبر بما فعلوا، بما كذبوا، بما غشوا، بما زنوا. قالوا: فحضحنا جبريل. وقالوا: لأنه دمرهم كثيرا. وقالوا: لأنه أتى بالرسالة إليهم فحول هو الرسالة إلى العرب، إلى محمد عليه الصلاة والسلام. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. من يحبك مثل هذه الكلمات؟ أرأيتم أجمل من هذه الكلمات؟ لا يرى عليه أثر السفر. السفر يا إخوتي سفران، سفر له أوبة وسفر قصير، وهو سفرك من مكان إلى مكان، من الدمام إلى الرياض سفر مؤقت، وسفر لا أوبة بعده وهو السفر إلى الدار الآخرة. كان الحسن البصري يبكي إذا ودع أصحابه، يقول: وخفف وجدي أن فرقة واحد فراق حياة لا فراق مماتي. يقول: سهل أنا أبكي عليكم، لكن السهل أنكم سوف تعودون، لكن قل لي بالله من تفارقه من أصحابك وأحبابك وأبنائك كيف يكون شعورك بعده؟ لا لقاء إلا أن تكون صالحا ويكون صالحا. فيجمع الله بينكم في الجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. التهامي شاعر مفلق. التهامي هذا من أكبر شعراء العرب، يحب ولده كما يحب الإنسان ولده، فلما مات ابنه من شدة حبه لابنه دفنه في حوش البيت في الجريم، دفنه قريبا من المجلس، لكن هل ينفع؟ دفنه وراء 1000 ميل أو عند المجلس سيئة، لكن انظر شغف الوالد بولده، يريد أن يستانس بقبر ابنه. فلما دفنه قريبا منه كان يبكي عليه في الليل والنهار، وكان يقول: جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري، فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع الهموم. لا، ثم قال: جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. يقول: والله جاورت في البيت لكن ما رضي جواري، جاور الله. قال ابن كثير: رؤية التهامي في المنام، قالوا: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قالوا: بماذا؟ قال: ببيت المشهور، جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. امرأة الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب فقدت زوجها فبكت عليه سنة ونصبت خيمة حول قبرها، وهذا من أفعال ما أقرها الإسلام. وبعد أن انتظرت سنة هل يخرج لها الحبيب من القبر، ما خرج، ما كلمها ولو ليلة، سكوت. أتيت القبور فناديتها: أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ مكثت سنة تنتظر هل يكلمها بكلمة، ما كلمها. يقول المتنبي: ما لأهل القبور لا يتحدثون، ما لهم لا ينطقون. أقول يا متنبي، يقول الله: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. يقول المتنبي: خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق، لكن ما يتكلمون. نصبت خيمتها سنة ثم اقتلعت الخيمة فسمعت هاتفا يهتف، والعهدة على أبي الفداء البصري أبي الكثير. قال هاتف لأخيه: هل وجدوا ما فقدوا؟ قال: لا. يئسوا فانقلبوا. لا يرى عليه أثر السفر، والإنسان في سفر. يقول سيد متع الله سيد في الجنة سيد قطب، يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يقول كلاما ما معناه: يا أيها الإنسان، يا من حمل غمومه وهمومه، يا من حمل مقاصده، يا من حمل تبعاته، يا من حمل تصرفاته، إنك كادح إما في الخير أو في الشر كدحا فملاقيه. أرى كلنا يبغي الحياة بحبه، حريصا عليها مستهاما بها حبا. فحب الجمال جبان العيش أورده التقى، وحب الشجاع الحرب أورده الحرب. كلنا كادح، الذي في البارة والخمارة كادح، صاحب المخدرات كادح، صاحب السجارة كادح، الذي يرقص على الأغنية الماجنة كادح، الذي يسهر 4 ساعات على البلوت كادح، والمصلي كادح، والذي يبكي في آخر الليل كادح، والذي يجلس مع مثل هؤلاء الطلعات الإيمانية الرائدة كادح، والذي يقرأ ويعلم الناس كادح، ولكن اللقاء عند الله الواحد الأحد. وفي صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر رجل يطيل السفر، قالوا سفر الآخرة أو سفر الدنيا، في جمع الأموال أو في العبادة، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب. قال: ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ قال: لا يعرفه، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. والسؤال الذي أورده الشراح: لماذا يقول عمر لا يعرفه منا أحد؟ هل جزم أن الناس لا يعرفونه؟ قالوا: على حسب ما ظهر لعمر، رأى الوجوه وبإمكانك أن تستقري، ما عرفه أحد فأتى فجلس. ما أحسن الأدب، أدب طالب العلم، الشيخ محمد عليه الصلاة والسلام، والتلميذ في هذا السؤال جبريل. والسؤال: لماذا أتى جبريل في هذه الفترة؟ قال أنس: منعنا من السؤال، منع الصحابة من السؤال، نهاهم الله عن كثرة الأسئلة، لأن الدعوة لو فتحت لا اضطرت الأمة إلى تضييقات وإحراجات شديدة. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. وقيل السبب كان الأعراب يسألون أسئلة تافهة مثل وجوههم. جاءت الأعرابي يربط ناقته في وادي فيقول يا محمد أين ناقتي؟ وهل يدري الرسول صلى الله عليه وسلم عنك وعن ناقتك؟ وهل أتى ليخبرك عن ناقتك؟ أعرابي آخر قال لماذا يبعث الدجال يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم يبعث معه ثريد يعني لحما وخبز فيغوي الناس بثريده فمن أطاعه وأكل من ثريده غوية. قال الأعرابي البدوي والله الذي لا إله إلا هو لا أكلن من ثريده حتى أتضلع ثم أقول آمنت بالله وكفرت بك. أجل الأعراب هؤلاء ضاعت الطاسة معهم. لو يترك لهم صلى الله عليه وسلم المجال سألوا في كل باب وضيعوه عليه الصلاة والسلام وضيعوا دعوته. فأتى الأمر لا تسألوا قفوا حتى يأتي الأمر من الله. يقول أنس في الصحيحين فكان يعجبنا الرجل العاقل ليس الخبل العاقل الذي يأتي فيسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن ثم أتى ضمام بن ثعلبة الذي مر حديثه في جلسات فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فدنا فأسند ركبتيه إلى ركبتيه جبريل أسند ركبتيه إلى ركبتي الحبيب عليه الصلاة والسلام. ما أحسن الصاحبين في رحلة ربانها محمد. كفرت بلينين وأذنى بنهجه وآمنت بالرحمن والفوز مطلبه. أنا قصة من بدر أرسلها الهدى محمد يرويها وجبريل يكتبه. جلس بركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذه. على فخذ من؟ على فخذ محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأنس وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. لأن بعض الناس ما تستطيع أن تضع يديك عليه. كان صلى الله عليه وسلم ربما شبك أصابعه بأصابع أصحابه ربما دعبهم يأخذ بكتف الصحابي ويضمه. يأتي إلى زاهر في السوق أليس التربية؟ زاهر بدوي يبيع سمن وعسل. يقول في الصحيح عليه الصلاة والسلام زاهر باديتنا ونحن حاضروه أو حاضره. فأتى إلى زاهر وهو مشغول زاهر بالسمن والعسل فأتى معلم الإنسانية وهذه البشرية من وراءه فضمه إلى صدره ويقول من يشتري العبد؟ من يشتري العبد في السوق؟ يحرج عليه. فأخذ الزاهر يتفتلت من بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويلتفت فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ يتحنك بكتفيه لا يريد أن يتركه ويقول يا رسول الله كأني كاسد عند الله يعني كأني مفلس. قال لكنك لست عند الله كاسد. إنها تربية. المداعبة في السوق هذه تحتاج إلى محاضرات. لماذا داعبه؟ ولماذا حرج عليه؟ ولماذا مزح؟ عنده وقت فراغ ليمزح عليه الصلاة والسلام؟ بعض الناس الآن من متطوفة القرن الثالث يقول لماذا لا تمشط لحيتك؟ قال مشغول بالعبادة. عجيب حتى في مشط اللحية مشغول. ومحمد صلى الله عليه وسلم رد الرأس ومشط لحيته ومازح الأعراب وحمل الأطفال وصلى بأمامة وصعد الحسن والحسين على ظهره وداعب وضحف وسابق عائشة. حياة تكامل روعة جمال. أما أن تقصر في جانب وتظهر في جانب ليس صحيح. هذا نقص. والرسول صلى الله عليه وسلم أتاه جرير بن عبد الله فضرب على صدره ورجل آخر نفث صلى الله عليه وسلم عليه وقرأ كلها سكينة ولطف. وتجد بعض الناس من غلظتي وفظاظتي ما تستطيع أن تقرب منه بينك وبين 3 أمتار ولا تستطيع أن تنظر إليه. وإذا نظرت إليه تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كأن سيف الحجاج بيده. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. كان كذلك صلى الله عليه وسلم. فوضع يديه على يديه ثم قال يا رسول الله ما الإسلام؟ والصحيح أنه قال يا محمد لأنه لو قال يا رسول الله كشف نفسه كأنه ما يدري بالرسالة ولا بالرسول عليه الصلاة والسلام. قال يا محمد ما الإسلام؟ وأخبره عليه الصلاة والسلام بخبر علمي عملي. وهذا تعريف الإسلام البسيط. الإسلام لا يقتضي تعريفه محاضرات. الإسلام سهل بسيط. الإسلام تقبله العقول. الإسلام الآن يوم وضح بالكتاب والسنة أخذ يسري مثل الشمس تنهار أمامه الشيوعية. يصبح كل يوم الإسلام ويمسي في مكان. يصبح في أذربيجان ويتعشى في أوزبكان. لماذا؟ لأنه إسلام، لأنه صدق، لأنه وضوح، لأنه يصل إلى النفس. قال: ما الإسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام في الجواب. ويستدل بهذا البخاري على أن الدين عمل، ويأتي بهذا الحديث قال: فأخبرهم عن دينهم. قال: لأن المرجئة يقولون الإيمان قول فقط واعتقاد لا عمل، يعني صلي أو لا تصلي أنت مؤمن مثل المصلي، أنت وأنا مثل أبي بكر الصديق عند المرجئة، يقولون ما يزيد ولا ينقص، كلنا سوا. عجيب، أنا وأنت على ما قدمنا الإسلام يوم نصلي صلاة الجماعة، لا جاهدنا ولا قتلنا ولا عذبنا ولا دفعنا أموالنا مثل أبي بكر، لا والله ولا يكون هذا. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. جواب ما أحسن منه. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. لماذا عجب عمر؟ لأن الجاهل ليس عنده سابق علم، فلماذا يصدق أو يكذب؟ الطالب الآن إذا سأل أستاذ قال: يا أستاذ، ما حكم هذه المسألة؟ قال كذا. قال: صدقت. أدبه الأستاذ، قلت: علم الأدب، صدقني، يعني أنت تدري، أنت تدري أنا صدقت أو كذبت في هذه المسألة، أصبت أو أخطأت. قال عمر: فعجبنا لهذا السائل، أتى جاهل يسأل ويقول صدقت، كيف يصدق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والجواب فيه أمور. أولا: شهادة أن لا إله إلا الله. الدنيا أقيمت على لا إله إلا الله، الأرض دمرت 5 مرات من أجل لا إله إلا الله. رسالته عليه الصلاة والسلام تبدأ بلا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يقول أبو هريرة: يا رسول الله، وهذا في البخاري، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. لا إله إلا الله، الله أكبر، كل هم ينجلي عن قلب كل مكبر ومهللي. لا إله إلا الله يقولون نطقها سلمان فركب في سفينة النجاة، فأصبح لسان الحال يقول بين العواصف: سلمان منا آل البيت. ولا إله إلا الله كفر بها أبو طالب، فأصبح في ضحضاح من النار، في أخمصه قد جمرة يغلي منهما دماغه. لا إله إلا الله تحول العبد من رعديد في مسلاخ الحمار إلى ولي من أولياء الله. والذي لا يحمل لا إله إلا الله أخس وأذل من الحمار، يرقص ويشجع ويطرب ويغني ويزمر، لكن ما عليه نور أبد، لأن شجرة لا إله إلا الله ما غرست في قلبه. وأعطوني من الإيمان دينا شبابا مخلصا حرا أمينا، أمد بيدي فأقتلع الرواسي وأبني المد مؤتلفا مكينا. الرواسي تدكدك بلا إله إلا الله، يدخل جنود محمد عليه الصلاة والسلام إيوان كسرى فيهللون، فيقع الإيوان، يقع في الأرض. محمد عليه الصلاة والسلام يدخل الحرم المكي وفيه 360 صنما، فيقول لا إله إلا الله، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فتتنكس الأصنام على وجوهها وعلى أكفيتها. يا غارة الله، جد السير مسرعة في سحق أعدائنا يا غارة الله. لكن لا إله إلا الله التي فهمها الصحابة، لأن الآن من الناس من يقول لا إله إلا الله لكن لا يصلي، ويقول لا إله إلا الله ولا يزكي، ويقول لا إله إلا الله ولا يحمل الإيمان، بل يهاجم أهل الإيمان ويستهزئ بأهل الإيمان، فهي كلمة فحسب. يوم أصبحت لا إله إلا الله كلمة في البراويز، أصبحنا كالعجائز من المعاجيز. ويوم أصبحت كلمة لا إله إلا الله معلقة في الدكاكين، تأخرنا في رحاب الضالين. ولكن لا إله إلا الله تنبعث من جديد لتشهدها هذه الصحوة المباركة، رائدها محمد عليه الصلاة والسلام، ومصدرها الكتاب والسنة، وأنتم أساتذتها، ولك الحمد يا رب. قال: شهادة أن لا إله إلا الله. يقول أهل العلم: من لا إله إلا الله اشتقاقات: الحسب والتوكل والمحبة والقصد والإرادة. فأما الحسب فنطقها إبراهيم فأصبحت النار هباء منثورة، أصبحت باردة. كيف الحسب؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. والحسب نطقها موسى ففجر الله له البحر، اضطرب موسى وراءه فرعون 600,000 وقيل بأكثر، وأمامه البحر، فالتفت فقال هارون: نغرق اليوم، قال كلا إن معي ربي سيهدين. بسم الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، فانفجر البحر. سبحان الله، الماء يغرق ولكن بحسبنا الله ونعم الوكيل لا يغرق، والنار تحرق ولكن إذا أتت حسبنا الله ونعم الوكيل لا تحرق. فإبراهيم ما أحرقته النار لأنه التجع إلى الواحد الغفار، وموسى ما غرق في البحر لأنه التجع إلى البر، إلى البر الرحيم، ليس البر الصحراء. أحدهم دخل عليه، أحد الخوارج يقولون بالسيف، دخل على أحد الصالحين وأراد هذا الصالح أن يضحك على هذا الخارجي، فالخارجي يكفرون الناس الخوارج، مسلم هذا يصلي ويصوم ويعبد الله جالس يقرأ في المصحف في البيت، فدخل الخارجي عليه بالسيف، قال من ربك؟ يقول الصالح يبكي من القرآن مفتوح المصحف، قال من ربك؟ قال ربي البر، يعني البر الله البر الرحيم، لكن هو يتصور الخارج الصحراء. قال وما النبي؟ قال أمي، فالأمي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الأميين رسولا. قال حق دمه، قال أسألك بالله أن تنتظرني حتى أتشهد. ثم دعا الناس وقال اشهدوا عليه، جاوبته بجواب ما فهمه، هل يستحل دماء المسلمين بهذا الجواب؟ حسيبك الله يا خارجي، ما تفقه من الدين شيء، وإنما هذا استطراد. قال شهادة أن لا إله إلا الله ومنها الحسب، حسبنا الله ونعم الوكيل. في صحيح البخاري عن ابن عباس قال قال ابن عباس من كلامه حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم لما ألقي في النار فجعلها الله عز وجل بردا وسلاما. كيف قالها؟ وضع في المنجنيق، فلما ركي في المنجنيق وأصبح في الهواء، تصور إبراهيم في الهواء عليه السلام، إمام العقيدة، أستاذ التوحيد، شيخ الإسلام، أصبح في الهواء بين الأرض والمنجنيق والنار. أتاه جبريل في الجو في موقف حرج ليس أحرج منه موقف، قال يا إبراهيم ألك إلي حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. مد الجسور إلى الرحمن معتمدا واسدد يديك، فإن الواحد فإن الرب برهان، والزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. يقولون للإمام أحمد إمام أهل السنة وهو في الجلد يجلد بالعصا على رأسه ويمزع جسمه، كيف التوكل؟ قال مثل إبراهيم. يأتيه الجنود الحرس الوزراء ابن خاقان يقول يا أحمد أقدم خدماتي، قال لا ما أريد الخدمات. قال تريد شيء؟ قال أريد الله. صدق الإمام أحمد، ولذلك دكدك الإمام أحمد جيوش المعتصم ومن معه وانتصر وهو وحيدا وما هاب، لأن الله ثبته ومعه. فألقي في النار فكانت بردا وسلاما. أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بعد أحد وقد انهك أصحابه وأصبحوا جرحى، قالوا يا رسول الله إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال الله فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يذكر عن علي بن أبي طالب كان في الكوفة يقضي بين اثنين يحكم بينهم تحت جدار، والجدار يريد أن ينقض، ويريد أن ينقض ليس من المجاز بل هو من الحقيقة، وهذا وصفه الله بأنه يريد أن ينقض. قالوا لعلي يا أمير المؤمنين الجدار يريد أن ينقض عليك، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وهي كلمة تقال للتوكل لا للتواكل. ما تأتي ترمي نفسك من على عمارة مرتفعة وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم لكن صاعك سوف يكون مع الكفرة في الأرض، ولا تأتي وتنام في السكة الرايح والجاي وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لكن يوصلون يديك وأرجلك إلى الرياض، هذا ليس من هذا. قال علي فقام من المكان، فلما انتهى من المكان سقط الجدار مكانه وسلم. هذه كرامة من كرامات الأولياء إن صحت عنه. وفي لا إله إلا الله محبة ذاقها الصحابة فقدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الله عز وجل. وفي لا إله إلا الله إرادة، تعلق إرادة العبد بالله عز وجل حتى ما يراد إلا هو. وفي لا إله إلا الله اعتماد. أبو بكر الصديق في مرض الموت وأنتم تعرفون ذلك، قالوا ماذا تشتكي؟ قال ذنوبي. لا إله إلا الله، أبو بكر يشتكي ذنوبه، فكيف نحن المذنبين المقصرين؟ أبو بكر الذي ما وجد وقت يذنب من يوم أسلم وهو في قوة وفي جلاد وفي سهاد وفي جهاد وفي عبادة وفي زهادة، قدم دمه ودموعه ووقته رضي الله عنه وأرضاه. قالوا ماذا تشتكي يا خليفة رسول الله؟ قال أشتكي ذنوبي. قالوا ماذا تريد؟ قال أريد المغفرة. قالوا ألا ندعو لك طبيبا؟ قال الطبيب قد رآني. قالوا ماذا قال؟ قال يقول إني فعال لما أريد. أتته ابنته عائشة وهو في سكرات الموت فقالت يا أبتاه، أصبح يلفظ الأنفاس الأخيرة، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يا أبتاه صدق الأول، يعني حاتم الطائي، لعمرك ما يغني السواء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فالتفت مغضبا إليها وقال يا بني لا تقولي ذلك، ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. عفاء على دنيا رحلت لغيرها، فليس بها للصالحين معرج، كدأب علي في المواطن كلها، أبي حسن والغصن من حيث يخرج. جمعنا الله بهم في دار الكرامة. هذا الاعتماد على الله عز وجل والتفويض إلى الله والاستقاء إليه. ولذلك كما تعرفون في ترجمة ابن تيمية، هذا الإمام يقول أقرب الناس من الله شدهم استقارا إليه. وله قصيدة اسمها الفقرية يقول في مطلعها أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، الفقر لي وصف لا ذات لازم أبدا، كما الغنى وصف حق لازم آتي. انظر إلى شعر ابن تيمية، شعر العلماء، لازم آتي، ليس مثل شعر الشعراء، شعر عالم. ابن دقيق العيد يقول في بيت له واختلف الأصحاب في وجدنا فرجحوا نجواك وهو الصحيح، كأنه من متون الفقه. فابن تيمية كان يجيد هذا، وشاهدنا لابن تيمية أنه استقر واعتمد على الله فنصره الله. دخل الإسكندرية قالوا جمعوا لك الناس يريدون قتلك ذبحك، فنفخ في يديه، كان شجاع صنديد، يركب الأهوال مثل الجبال، كان يدوس الرجال وهو فرد، كأنه وهو فرد في جلالته في محشد يوم تلقاه وفي لجبي. فنفخ في يديه قال والله كأنهم الذبان. دخل على الناصر قلاوون وأخذ الناصر عليه حمى، الناصر قلاوون السلطان صابته حمى من ابن تيمية، رأى النجوم في النهار، علمه درسا في العقيدة ما ينساه، أراد أن يفترس ابن تيمية فافترسه ابن تيمية، كان قلبه قوي. لماذا؟ كان إذا صلى الصبح ابن تيمية يبقى إلى الضحى يردد الفاتحة ويستجلي أخبار الفاتحة ودرر الفاتحة وكنوز الفاتحة. كانت مصادرهم الكتاب والسنة، فقوي اعتمادهم وحسبهم وإيمانهم، وأصبح مصادر تلقينا أو بعضنا ما يلقى في الساحة من عفونات البشر وأفكار البشر، فأصبحت ثقافتنا جامدة هامدة. ما تجد هناك إلا قلة الآن أعلنت توجهها، وهم شباب الصحوة مثل أنفاسكم الكريمة، عمر الله أنفاسكم وأغراسكم السليمة، كثر الله أغراسكم. لكن أبشر هذا الكون أجمعه أنا صحونا وسرنا للعلا عجبا، بزتية طهر القرآن أنفسهم كل أسد تزأر في غاباتها غضبا، عافوا حياة الخنا والرجس فاغتسلوا بتوبة لا ترى في صفهم جنوبا. أعرابي يصلي في الصحراء مرت قصته، قالوا لمن تصلي؟ قال لله. قالوا هل رأيت؟ قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، وسماء ذات أبراج وليل داج ألا تدل على السميع البصير. هذا توحيد غرسه محمد عليه الصلاة والسلام، وأهل الدكتوراه كثير منهم معلقة عندهم في البيوت عليها العنكبوت عشعش، وما نفعتهم لا في الإيمان ولا في الحسب ولا في التوجه ولا في المحبة ولا في الإرادة. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة. السؤال لماذا لم يقل تصلي؟ أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. قال تقيم الصلاة، يعني تصلي صلاة تمنعك من الفواحش، تصلي صلاة تصلك بالله، لأن من الناس اليوم قطاعا هائلا يصلون، لكن انظر إلى صلاتهم يعلقونها بعد الصلاة بالأبواب، يصلون ثم يعلق الصلاة يقول مكانك تحمدي أو تستريحي حتى صلاة العصر، ويقول إن الله غفور رحيم. ولكن تدخل البيت فإذا الربا أمامك كالجثمان، والغنى والفتون والفجور والإعراض والفاحشة. الصلاة يقول الله عنها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يوم تكون صلاة، وما وقع من وقع في خزعبلات وترهات ومعاصي وفواحش إلا يوم أخل بالصلاة. نسأل الله السلامة والعافية وتقيم الصلاة. قرة عين المصطفى عليه الصلاة والسلام الصلاة. وفي صحيح البخاري أنه في مرض الموت سمع النداء، نداء الحبيب بلال، أذن بلال بندائه الشجي. بلال يعرف يؤذن، يؤذن في الفتوح ويؤذن في الانتصارات. فتح مكة المؤذن بلال. دخل صلى الله عليه وسلم مكة وسقطت مكة بيده، قال يا بلال قم أذن. لماذا يختار بلال؟ ليسمع صفوان بن أمية وأبناء أمية بن خلف ورعاديد أبي جهل يسمعون هذا الذي كانوا يسحبونه على الرمال ويعذبونه وهو مجاهد يقول أحد أحد أحد أحد أحد أحد ويذيقونه العذاب. قم أذن. فارتقى على الكعبة فيقول أحد الجاهليين لأخيه ما كنت أظن أن العيش يطول بي حتى أرى هذا الغراب الأسود يؤذن على الكعبة. ويقول الثاني إن من الفوز للوليد أنه مات قبل أن يرى هذا الأسود يؤذن يصيح من على الكعبة. لا والله إنه صوت الحق. وأذن بلال فبكى المسلمون. ومرة ثانية أذن بلال في بيت المقدس. بلال له انتصار آخر وله صوت آخر، له انتفاضة عمر بن الخطاب يوم شهدها وقادها عمر هناك. ودعوني أسافر قليلا مع عمر وسامحوني ولو استطرت. خرج عمر يأخذ مفاتيح بيت المقدس، فما خرج بحرس ولا بجنود، حارسه الله كان قلبه معه يحمل التوحيد. قال لمولاه أنا وإياك على الناقة. فقال عمر للمولى، وعمر دائما عادل حتى في السفر، عادل حتى في الركوب، عادل حتى في المشي، قال لمولاه أنت تركب برهة وأنا برهة. قال يا أمير المؤمنين أنا مولى. قال والله لتركبن برهة وأنا برهة، والذي ينزل منا يقود الجمل. فقال سمعا وطاعة. فكان عمر يركب قليلا، فإذا تعب المولى نزل عمر وقاد الجمل وركب مولاه. يريد عمر أن يستلم مفاتيح بيت المقدس، وهذا حدث عالمي أعظم من حوادث هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن على التاريخ. والجيوش أمامه، عمرو بن العاص بجيش أمامه، وأبو عبيدة وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان، كل واحد بجيش مثل الجبل. لكن ما أخذ جيش عمر، وانتظر الصحابة قدوم عمر وواجهوه في الطريق، فأشرف عليهم وإي بأثياب عمر القديمة المرقعة والعصا ويقود الجمل. قال عمرو بن العاص فضحتنا يا أمير المؤمنين، يقول النصارى ينتظرونك تأخذ المفاتيح في أبها وفي حرس وفي وزراء وفي مستشارين وفي كبار الصحابة وتأتينا بجمل وتقود الجمل. فقال كلمة لو سمعها الدهر وعاها ولو وعتها القلوب حفظتها، يقول نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. والله لما أصبحنا أمة لموع وأمة سطوع وأمة ألوان والله اندحرنا. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فأتى الصحابة قالوا نمشي معك يا أمير المؤمنين، قال لا انصيفوا. وذهب هو، فخرج النصارى ليرون هذا الإمام المعتبر، خرجوا ليرون يسمعون عمر. عمر دوخ الدنيا، عمر تخاف من العجوز في حجر دارها وهي في بيت المقدس. خرجوا على الأسلحة فاقترب عمر، أتت النوبة للمولى ليركبوا، اقتربوا من دخول المدينة. قال مولاه النوبة لي يا أمير المؤمنين وهي لك لأن اقتربنا من الناس. قال والله لا تنزل ولا أركب. واقترب عمر يقود الجمل، فرفع ثيابه من الطين عند مدخل بيت المقدس، فتباكى الناس على أسلحة المنازل. إنه والله موقف مؤثر، بكوا من هذا الإمام العظيم يرفع ثيابه ويرفع رضي الله عنه مجامع ثيابه عن الطين. يا لك من عظيم، رعاك الله. ثم تقدم إلى بيت المقدس فقال يا بلال عزمت عليك أن تؤذن هذا اليوم، لأن بلال اعتزل الأذان بعد وفاة رسول الله. قدم استقالته لأبي بكر وقال والله لا أؤذن لأحد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال عمر كفر عن يمينك يا بلال وأسألك بالله أن تؤذن. فأتى بلال فرفع صوته بأذان الفتح لا إله إلا الله، فبكى الصحابة وبكى الجيش جميعا، ذكرهم بالحبيب. وداع دعا إذ نحن بالخيف من منا فهيج أشواق الفؤاد وما ندري، دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أطار بليلى طائرا كان في صدري. فتوحات وتوكل على الله، والشاهد الصلاة. أتى صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت فسمع بلال يقول الله أكبر الله أكبر، فقام فعثر صلى الله عليه وسلم فسقط، فغسل بالماء فأغمي عليه 5 مرات، وفي الأخير قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وسارت هذه الكلمة فبكى الصحابة في المسجد. أشرف رجل من طرف المسجد فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أين الإمام؟ تعطر الإمام. أين الحبيب؟ جلس الحبيب بأبي أنت وأمي. في دلة من يقصر عن مداك، فما شهم إذن إلا فداك. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال: صلي يا عمر. قال: أنت أولى. فتقدم أبو بكر ما عرف الناس ماذا قال في الصلاة من كثرة البكاء، يبكي على فقد إمام يقود الأمة إلى قيام الساعة إلى الجنة. من تخلف عن ركبه والله لا يذوق السعادة ولو جمع أموال الدنيا. في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. والله جلت قدرته يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة. والزكاة لها أمور: زكاة القلب تقوى الله، وزكاة العين غضها والنظر بها في آيات الله، وزكاة الأذن استماع الحق وكتمها عن الباطل، وزكاة اليد نفع الناس وعدم البطش، وزكاة اللسان إنفاق مما أعطاك الله من العلم والدعوة والأمر بالمعروف وحبس عن الغيبة والنميمة والزور، وزكاة المال وأنتم أعرف. وبالمناسبة يا جمع، يا مباركين، يا أخيار، يا أبرار، نحن في هذا المجلس في تكييف عجيب وفي راحة وفي هدوء واطمئنان. الثريا على رؤوسنا والهدوء ينتابنا والارتياح معنا والسكينة حلت علينا، لكن إخواننا رفعوا السلاح في الجبهات في أفغانستان. الموت ينتظرهم صباح مساء، يريدون أن يرغموا الكافر، يريدون مالا. ولعلكم بعد صلاة العشاء أن تقدموا مالا للمجاهدين، لتلك العمائم التي ارتفعت بها لا إله إلا الله، لتلك العمائم التي أرغمت أنف ضربة سوف وبرجنيف في الطين في التراث الوحل، لتلك العمائم التي رسمت لا إله إلا الله في هيئة عمم. آخر خبر: سقطت هراس والعهدة على الأستاذ يوسف الحمدان. حدثنا ذاك بسند الرجال وثقات. سقطت هراس قبل يومين، دخلها المجاهدون بالسلاح بالكلاشنكوف مع الفجر، صلوا الفجر ثم دخلوا. كتيبة حكمة يار أرسلها وهم يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. الخبر الثاني من نيويورك: أول مرة في عمر هيئة الأمم يصلى صلاة الظهر في انعقاد الجلسة الأخيرة، صلاها وفد المجاهدين الأفغان هناك. وقام رئيس الوفد عند هيئة الأمم، عند رئيس هيئة الأمم هنا، فأخذ الميكروفون وحوله ورفع الأذان في هيئة الأمم، فخرج وفد إسرائيل ووفد ما أدري تشيكوسلوفاكيا ووفد دولة أخرى، وبقي الناس مشدوهين مثل الماعز. ما تعرفون هؤلاء المؤذنون؟ هؤلاء أبناء خالد وأبناء سعد وأبناء طارق وأبناء صلاح الدين، أتوا يؤذنون في هيئة الأمم المتحدة. هيئة الأمم المتحدة لهم وليست لكم يا كفار، انزلوا من على الكراسي، اخرجوا من هذه الدنيا، فالأرض أرض الله وهي للمجاهد المسلم. قام يؤذن بصوته الجميل وعمامته ليخبر قربة شوف أنه سبقه في نيويورك. طريق الكلب على الجزار. هنا في كل مكان مسلم وصحوة في كل مكان، فأطلقها. يقول الناس إنها نقلت على بعض الشاشات فأخذ المسلمون يبكون في مشارق الأرض ومغاربها. والله يبكون. هيئة الأمم النجسة المنتنة التي ما سمعت رجل يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى قام المجاهد الأفغاني بثيابه التي ما تعادل 10 أريول يوم أتى الظهر أوقف رئيس هيئة الأمم المتحدة. ماذا تريد؟ حول الميكروفون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ظن الأمريكان رفع القلم عن مجاهدين، وما رفع القلم إلا عن أذناب العملاء الخونة، أما أولئك فالله يكتبهم في الخالدين. إلى جنة الرضوان سرنا كتائبا، نسجل في التاريخ أقدامنا دما. تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم، فليست على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقتل الدمى. هذه من أخبارهم، هم يريدون مساعدة، يريدون معاونة، والإغاثة لكم بالمرصاد عند الأبواب بكراتينها. الكرتون يأخذ 400,000 و 500,000، وهو يقبل العملة، وهو يفضل أن تكون العملة من 500، فإن لم يكن فمن 100، فإن لم يكن فمن 50. ومن تصدق بعشرة جاز، ومن تصدق بريال نفع، ولا يغيب على الله شيء. من تصدق بصدقة فإن الله يقبلها ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تصبح كجبل أحد. أنتم أهل البسالات، خاصة المنطقة الشرقية. يقول أحد المجاهدين أكثر نسب في مناطق الدول الإسلامية من المنطقة الشرقية، أكثر الشهداء من هنا، وسلوا الصحف وسلوا الأنباء. فمثل ما قدمتم أرواحكم قدموا أموالكم، الله يثيبكم. صح فيكم قول الشاعر: هم القوم يروون المكارم عن أب وجد كريم سيد وابن سيدي، وهزتهم يوم الندى أريحية كأن شربوا من طعم صهباء صرخدي، يقربهم وقع القنابل في الوغى، بيوم الوغى لا ما ترى أم معبدي. غيركم يهتز للغنى والمجون، وأنتم تهتزون للا إله إلا الله والإسلام. فرفع الله منزلتنا ومنزلتكم في الدنيا والآخرة. والسؤال طويل في هذا الحوار الشائق مع محمد عليه الصلاة والسلام ومع جبريل عليه السلام، ولكن ماذا أفعل؟ بياني يقصر وكلماتي تتلعثر، وهذا الحديث وحده هو منهاج وهو دستور وهو حياة. ماذا أقول؟ ماذا أتحدث؟ كيف أتصرف مع الألفاظ؟ إنه يحتاج إلى كلام طويل. ثم يقول في آخر الجواب من السؤال الأول في الفقرة الأولى: وأن تحج بيت الله إن استطعت إليه سبيلا. ثم سأله ما الإيمان فأجابه، ثم سأله ما الإحسان فأجابه، ثم سأله ما الساعة وما علاماتها فأجابه. فشكر الله للسائر وللمسؤول، وجمعنا الله عز وجل بمحمد عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث وحده جعله العلماء قاعدة من قواعد الدين، وهو أصل أصيل وفيه فوائد. أولها أدب السؤال، وهذا أمر استقرنا إليه يوم استقرنا إلى مصدر التلقي من الكتاب والسنة. كيف تسأل؟ كيف تكون سائلا؟ الأمر الثاني حرص المسلم على طلب السؤال، قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأدب الثالث الجواب، الجواب الذي يجيبه عليه الصلاة والسلام، وأجوبته على ثلاثة أقسام صلى الله عليه وسلم: المطابقة، وجواب الحكيم، وأكثر من السؤال. المطابقة يفتي السارق نعم أو لا، جواب الحكيم يترك السؤال ويفتي بجواب لسؤال آخر مثل: ويسألونك عن الأهلة ومر هذا. الجواب بأكثر من السؤال مثل: إنا نركب البحر، ثم قال في آخر السؤال: فهل نتوضأ بماء البحر؟ قال: نعم، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. والرسول عليه الصلاة والسلام استخدم الأدري ثلاث مرات في حياته. روى الحاكم بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: لا أدري أذو القرنين نبي أم لا، ولا أدري أتبع النبي أم لا، ولا أدري هل الحدود كفارات لأصحابها أم لا. عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجيب نظر إلى حال السائل فأعطاه جوابا يناسب حاله. أتاه غيلان الثقفي كما في الحديث الصحيح وهو قوي البنية، شاب يوقف المجنزرات، شاب يعطل الدبابات. قال: يا رسول الله دلني على أفضل عمل. قال: عليك بالجهاد، أعطى القوس باريها الجهاد. وأتاه شيخ كبير بن بصر، قال: دلني على عمل. قال: عليك بذكر الله. وأتاه أبو أمامة فقال: دلني على عمل. قال: عليك بالصيام. لكن من يستطيع هذه الأجوبة إلا رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، في آخر هذه المحاضرة أوجه كلمة إلى النساء. أولا أسأل الله لي ولكم وللنساء مغفرة عامة وخاصة، وإني أحمد الله على ما في صحوة في جانب النساء وعودة إلى الواحد الأحد، ولكن الأمة المسلمة أطلب منها قضية، ولا أكرر القضايا التي مرت في المحاضرات، قضية واحدة: أن تدخل حديث جبريل بيتها، لكن ما تدخله في ورقة معلقة، ولا في برواز ملصق بحائط، ولا في شريط فحسب، تدخله بقلبها ولحمها ودمها في قلب طفلها، تنقش هذا الحديث في قلب الطفل، تربيه على طاعة الله، لا إله إلا الله من يوم يولد الطفل في الإسلام وهو ينقش في قلبه لا إله إلا الله. فيا أمة الله، الطفل اليوم مسؤوليتك، أنت الرائدة في البيت، اكتبي في قلب الطفل لا إله إلا الله. أما أن يرسل الطفل فقط ثم يعود من كل مكان بأشعار وأخبار وأسعار وأمطار ولا يحمل عقيدة ولا مبادئ، ما ينشد إلا اللعنات والسباب والشتائم، فهذا مسؤولية الأم وهي التي تحاسب عند الله. الطفل الذي ينشأ على الموسيقى ينشأ راقصا، حتى تجد بعض الأطفال إذا انتظر عند الدكان يأخذ غرضا يرقص في وقت الفراغ، ما يريد أن يضيع شيء من حياته. بسكولتة حمراء ولا بيضة؟ بيضة زي القشطة، بيضة زي أطفاء الذين لا يعرفون الله، بل سوداء زي قلوبهم التي ما عقلوا بها هذا الدين. وبعض الأطفال يهز رأسه في الفصل متعلم ومتدرب على الغناء، وبعضهم يذهب بدون وعي فينشد أغاني، وإذا قلت له اقرأ إذا جاء نصر الله الفتح قال ما أحفظ هذه السورة، هذا من القرآن؟ قلت فيه من القرآن. قال متى نزلت؟ قلنا نزلت يوم قبل أن تدخل الموسيقى بيتك، وقبل أن تحفظ الأغنيات الماجنات، وقبل أن تتربى في هذا الجو المعتم، جو ضائع. والطفل ولد مؤمنا، لكن حسيبنا الله، تريد بعض الناس أن يجعلوه ملحدا ومنحرفا. لا، الطفل مؤمن، أتى بقرطاسه من بطن أمه مكتوبا على جبينه لا إله إلا الله، شد بلدها. كل مولود يولد على الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أتى حنيفا مسلما، لكن تبدأ التحركات، يرى أباه لا يصلي فيقلده، يرى أباه يكذب يخون فينشأ خائنا كذابا، ووالله إنه ولد أمينا صادقا خائفا من الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. يا أم، يا أخت، يا مسلمة، أنت مسؤولة أمام الله في أطفالك. أدخل القرآن أطفالك، أدخلي ذكر جبريل في البيت وذكر محمد عليه الصلاة والسلام، ضوع البيت بالحديث النبوي عله أن يحيا حياة سعيدة طيبة. اللهم ثبتنا يا رب العالمين، واقبلنا في من قبلت، واغفر لنا خطايانا وذنوبنا. يقولون في الدمام صحب وإخوة، وأسكنتهم لحمي وأسقيتهم دمي، فإن رضوا فلا اللحم يسقي ولا الدم يكفي، ولكن حب في الله، أسأل الله أن يجمعني بهم في دار الكرامة، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وما بقي من وقت فللأسئلة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله فضيلة الشيخ عائض القرني هذه التوجيهات وهذه المحاضرة الطيبة التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يكتب له ذلك حسنات، وأن يضاعف له المثوبة. وليس لنا إلا أن نقول جزاه الله عنا خير الجزاء، فهو الذي يتولاه بجزائه، ولسنا ونحن غير قادرين على أن نكافئه، فجزاه الله خيرا. الأسئلة أيها الإخوة كما ترون وكما هي عندي كثيرة، ومن الصعب أن نجيب على هذه الأسئلة جميعها، ولا على نصفها ولا ربعها، وإنما اخترنا بعض الأسئلة مما له علاقة بالموضوع أو مما هو نرى أنه يهم الجميع. من هذه الأسئلة سائل يقول: فضيلة الشيخ، جزاك الله خيرا على هذه الزيارة للمنطقة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الزيارة في ميزان حسناتك، وأن يجعلها خالصة لوجه الله. نريد منك بعض النصائح المختصرة حول رجل كبير في السن وما زال مصرا على بعض المعاصي. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشكر السائل على شعوره الطيب، وأثابه الله وأكرم مثواه وإياكم. أما ما ذكره السائل من نصائح توجه إلى كبير في السن لا زال منهمكا في المعاصي معرضا عن الله، فهذا أمر عجيب ونبع غريب. الإنسان إذا شابت لحيته وشاب رأسه أتاه النذير، الإنسان إذا حدودب ظهره وكل بصره وسمعه وقلبه أتاه النذير، الإنسان إذا فقد الشهية ضمئ إلى لقاء الله عز وجل. الكبير الكبير إذا جاوز 60 كان عليه حقا أن يشتري كفنا وأن يتهيأ، أصبح بينه وبين القبر قاب قوسين أو أدنى. أحد الفضلاء من الأدباء كان فقيرا يجمع الأموال، يجمع، فمن جمع له المال، فلما أصبح في 80 رزقه الله بمال ما أكثر منه. قال: ما كنت أرجوه إذ كنت ابن 20، رزقته بعدما بلغت 70. قالوا: أنينك طول الليل يسرنا، فما الذي تشتكي؟ قلت: 80. يقول: الأطفال ما تتركنا ننام، فقد تتأوه علينا في المنام، اتركنا ننام، من الذي تشتكي؟ أظلمك أحد؟ قال: 80. أهجرك أحد؟ قال: 80. آذاك أحد؟ قال: 80. قالوا: أنينك طول الليل يسرنا، فما الذي تشتكي؟ قلت: 80. وصح عنه عليه الصلاة والسلام عند البخاري من حديث أبي هريرة أنه قال: أعذر الله لامرئ بلغه 60 سنة، يعني أنهى العذر، لا عذر له. يأتي يوم القيامة يقول له الله عز وجل: لماذا فعلت؟ قال: ما أمهلتني حتى أتوب. ما أمهلك وأنت أصبحت أكبر عمر 3 حمير؟ الحمار يعيش 20 سنة، أكبر حمار في العالم يعيش 20 سنة، وأنت عشت عمر 3 حمير ما تبت؟ قال: والله لو أمهلتني سنة كنت وريتك كيف. سبحان الله، 60 سنة تجعل السفيه عاقل والتجارب. ولذلك جعل صلى الله عليه وسلم في الصحيحين 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم؟ أسيم طنزاني، شايب ويزني، أعمى ويناقض، حسبا وسوء خير. ليته شاب ولا يعذر الشاب، بل هو فاحشة الزنا، بل هو وصمة عار، بل هو ذنب، بل هو كبيرة من الكبائر. لكن وأنت مع الصبا أهدى سبيلا، وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، فبالك بعد شيبك قد نكست، مشيت القهقرة وخبطت عشوى، لأمرك لو وصلت لما رجعت، والله لو طعمت الإمام ما رجعت. لكن 60 ويزني، 60 ومخرف، 60 ويرقص على الأغنية، 60 ويسهر مع الشيشة والدخان والبلوت في المقهى، هذا مجرم. ما كأنه يريد الخير، لكني لا أقصده بذاته، وإنما أقصد من يفعل ذلك لئلا يتوب. يقولون، ويذكرها مثل صاحب الحلية وغيره، يقولون: وكان رجل من بني إسرائيل عمره الله 80 سنة، أما 40 فأصلح فيها أيما صلح، أطاع الله، ثم أدركه الخذلان فعصى الله 40 سنة، أصبح شيبة هلالة. فالتفت إلى المرأة فرأى صورتها، رأى صورة شعر: رأينا الغوالي الشيبة لاح بعارضي، فأعرضن عني بالخدود النواضري. الشيب عجيب، الشيب هذا نذير يقودك إلى القبر. قال: يا ربي عصيتك، أطعتك 40 سنة ثم عصيتك 40، أتقبلني؟ فسمع قائلا يقول: أطعت الله فأحبك الله، وعصيت الله فأمهلك الله، وإذا عدت إلى الله قبلك الله. ومع ذلك لا تزال عزال باب التوبة مفتوح. بعضهم تاب في 90، أصبح قاب قوسين منحني على عصاه، وكان في انحناء على عصاه مجرم في المساء، تداركه الله بتوبة قبل أن يموت بشهر أو شهرين، فتاب الله عليه. تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. أنا أوصيك مع كبير السن هذا بأمور: أولا، أنزله منزلته، اجعل له منزلة. بعض الشباب إذا تكلم مع شيخ كبير كأنه يتكلم مع ابن، يتكلم كأنه يتكلم مع طفل. أما تدري أن هذا الشايب الكبير يظن أنه الإسكندر المكدوني أو فاتح الدنيا؟ لا بد أن تنزله، تقول: أنت أكبر تجربة وأكثر عقلا وأكبر عمرا، ولكن ما رأيك حفظك الله في كذا؟ الأمر الثاني: ألا تجرحه ولا تنصحه أمام الناس. تدعو ضيوف وإذا اجتمعوا في المجلس تقوم وتقول: وأنت حفظك الله فعلت كذا يوم كذا وكذا. هذا يزيده غلولا وحقدا وغشا ولا يقبل منك. الأمر الثالث: أن تحاول أن تسلط عليه بعض الدعاة المقبولين، إما بداعية أو بكتاب أو بمصحف أو بشريط أو بدعوة في ظهر الغيب، ثم اجعل الأمور إلى الله ولا تيأس من روح الله. وسؤال آخر: شباب عادوا إلى الله وصحوا من غفلتهم، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء في بداية صحوتهم؟ الصحوة هذه ليست فقط عندنا ليست في الدمام ولا في الرياض ولا في جدة ولا في أبها. هذه الصحوة مرت على الأخضر واليابس، أوزبكان في صحوة، أذربيجان في صحوة، في كوسلوفاكيا في صحوة، والله في استراليا أتت رسالة قبل شهرين والحسيب الله من رجل ما أدري فلسطيني أو سوري كتب يقول الأشرطة التي تلقى بعد أسابيع تصلنا في استراليا، وإن الصحوة تجتاح الشباب هناك المسلم والناس يدخلون في دين الله أفواجا في استراليا. سبحانك يا رب، حتى استراليا تعيش الصحوة، حتى استراليا لأنها من أرض الله وبلد من بلاد الله. فهذه الصحوة أصبحت في كل قطاع، كل الناس يريد أن يركب في موكب النور الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. ذاقوا العمالات، ذاقوا السخافات، جربوا لينين وجدوه ملعونا، جربوا هتلر وجدوه ملعونا، جربوا كانت وديكارت وجدوه ملعونين، هيسين أحمقين. فأتوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام فوجدوه نورا إماما معصوما صلى الله عليه وسلم. خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحلي. لكن هذه الصحوة تحتاج إلى أمور، أولا إلى علماء ومشايخ وقضاة ودعاة ينزلون للساحة. الصحوة هذه مثل الجمل الهائج، جمل ترسله بلا خطام، الجمل هذا يكسر الحيطان ويدخل الحدائق ويقتحم البيوت والمنازل، جمل شجاع لكن ما عنده خطام. الصحوة هذه مثل السيل تحتاج إلى نظام حبس وصرف، ونظام الحبس والصرف هم العلماء والقضاة وكتاب العدل والدعاء، أن ينزلوا للشباب في حلقات ولو مصغرة، ولو لم يحضر الحلقة إلا واحد أو اثنان أو ثلاثة فإن الله سوف يبارك فيهم سبحانه وتعالى. هذا ما يطلب. فقضية نزول العلماء أمر عظيم وأمر مطلوب، وهم مدعوون في كل مكان إلى أن يقيدوا هذه الصحوة ويرتبوها. الأمر الثاني حرص الشباب على التحصيل، تحصيل العلم الشرعي. صحوة بلا علم ما تساوي شيء، تسيء حماس وهيجان ثم تفتر وتموت. صحوة بعلم بتأصيل، ومصدر التلقي الكتاب والسنة. المسألة الثالثة الاختلاف. دعونا من الخلافيات، دعونا بالله عليكم من النزاع، دعونا من الضغينة. أكلنا لحوم بعضنا في المجالس، فلان من طائفة آل فلان، وفلان ما نرتضي طريقة، وفلان ذهب مع آل فلان، وفلان نبرأ منه. لماذا هذا الكلام؟ تزيدون الأمة جرحا؟ نريد طعنا في جسم الأمة؟ أقول وأنا طويل بعلم، أنا مستعد أن أعمل مع كل مسلم فيما أصاب، وأتجنب إن شاء الله إساءته. ما يمنعك أن تعمل مع أخيك ولو كان في مشرب آخر فيما أصاب؟ لا يكون أحدكم إن معه، إن أحسن الناس يحسن، حديث الترمذي يروى في الترمذي، لا يكون أحدكم إن معه، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساءوا أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسنوا فأحسنوا وإن أساءوا فجنبوا إساءتكم. لماذا لا تعمل مع أخوانك؟ يقول ابن تيمية وينقل هذه القاعدة وأنا ذكرتها مرارا، ينقلها الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي علامة القصيم. يقول ابن تيمية بعض الناس كالذباب لا يقع إلا على الجرح، يعني يترك محاسن الأفراد والناس والطوائف ويأتي بعيوب في المجالس، سامحهم الله فيهم كذا وكذا. لماذا ما تذكر محاسنهم؟ لماذا ما تتعامل معهم؟ لماذا ما تنصحهم في بيوتهم؟ النصيحة واردة ليست الفضيحة. فالذي يعطل مسيرة الصحوة الخلافيات والمداخلات، والشيطان له وسوسة. إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بين المصلين، بالتحريش بالضغينة. وأنا أرى أن يأتي أناس أهل الحل والعقل، لا صغار أسنان لا أحداث، يأتون لهذه المشكلة فيحللوها، ويجلسوا في مجالس وينظروا لمن، من المخطئ، ما هي المسائل التي ينبغي أن تدارس بضابط الكتاب والسنة لا برأي أحد من الناس مهما بلغ. تعظيم هؤلاء الناس والزعماء المفكرين أنا أحبهم الله وأتولهم، لكن يجعلون في مكارم محمد صلى الله عليه وسلم، لا والله. تأتي بمفكر أو شهيد أو إمام وتقول قال وكان يفعل وكان يأكل وكان يشرب، أحبه أنا أكثر منك، لكنه رجل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله وقال الرسول، وتقول قال أبو بكر عمر. أنا أعرف بعض الشباب عنده في جيبه بعض المعلومات كلها كلام رجل يحفظها سردا مثل الفاتحة، قال وكان يقول كذا وكان يقول كذا. أقول محمد هو الرسول عليه الصلاة والسلام ليس غيره. لا تغلو في دينكم، لا قداسات الأشخاص، انتبهوا يا إخوتي، المسألة مسألة عقيدة، والله ليس في قلبي ولا في فيما أعلم في إخواني ضغين لأحد، وأنا أحبهم وأتولهم، لكن ليه؟ لماذا هذا الأمر؟ نتقي الله في معتقدنا وإيماننا وتوحيدنا، هذا ما يحضرني في هذا الباب. يا أيها الإخوة، ألح علي السائل أن أقرأ هذا السؤال. يقول: يا أخي، حفظكم الله بحفظه وكلاكم برعايته، وأنت كذلك، أود أن تقرأ هذه الورقة، قد قرأتها بصوت مرتفع، رفعت صوتي. نحن جيرانكم، أو نحن جيرانكم بلد مدينة الجيش، لا يأتينا أنيس، منقطعون من المشايخ، مهجورون، نود أن تفد لنا بزيارة، وأهل بقيق موجودون، بعضهم أو جلهم كلهم حبا لك في الله، ما دام حضروا والحمد لله، هذا المطلوب إثباته. أهلا بك، يقول في بيت شعري لكنه مكسور الظهر والكفى، مكسر مصقع مرقع. أهلا بك يا شيخ، قد جئت زائرنا ونحن في بقيق منذ يطل علينا أو يطل لنا، هذا شعر نصفه حداثي ونصفه عربي. يقول: شكرا لك يا أخي في بقيق، وبقيق ما بقي من وقت فلأهل بقيق في الرحلة الثانية إن شاء الله. مرحبا بالشيخ يوم جاء من جنوب المملكة يلقي دروس، عجيب نبطي. مرحبا بالشيخ، هذا نصفها عربي، يوم جاء من جنوب المملكة يلقي دروس، من صحيح العلم يعطي من سخاء، ما يبي مدحا ولا يبغى فلوس، بإقامة لو رغيت عندنا جاهز لك بيت ونجهز عروس، أحسن الله فالك، لا فض فوق. أجلنا إن شاء الله كل شهر محاضرة إن شاء الله، المنطقة بحاجة إلى محاضرات. وهذا شاب يقوم متردد بين الانضمام إلى الشاب الطيب وبين البقاء مع بيئة الغفلة، فما نصيحتك؟ والله يا أخي، ما مثلك يتوقف في هذه المسألة، وأنا أجلك عن مثل ما أقصدك به. يقولون: حمار وقف يشاور نفسه بين ماء وعلف. الحمار جاي عصره، لكن رأى الماء هناك فخاف لا يذهب إلى العلف، يأكل فيموت قبل يأتي إلى الماء، فيذهب خطوتين إلى الماء ثم يتذكر العلف فيذهب إلى العلف، فإذا اقترب من العلف تذكر الماء، فيقولون مات بين الماء والعلف. والحمار للفائدة من أذكى الحيوانات، وأنتم تعلمون ذلك. يقولون: ألقى الأسد، هذا من كليله دملة، ألقى الأسد بكاها فضحكت الحيوانات في الحال إلا الحمار، بعد 3 أيام ضحك، قالوا: لماذا تضحك يا أبا حسل؟ قال: تذكرت الفكاهة، أو فهم الفكاهة. أما أنت يا أخي فلا تتوقف عن القرب من الشباب إذا رأيت المصلحة من القرب منهم، لا تتوقف. لكني أقول هذا نسبيا لبعض الأفراد، ليس هذا الجواب عاما. بعض الأفراد لا يصلح إلا مع إخواني في مخيم، في مدرسة، في مركز، وبعضهم قد ينمي نفسه بمطالعة خاصة باتصال ببعض الأفراد بإمامة مسجد بخطابة، فهذا أحسن له، قد علم كل أناس مشربهم. يقول هذا السائل: هناك بعض الإخوة من يستهزئ بالإخوان المطوعين، نرجو منك أن تنبههم على خطر الاستهزاء، ولك جزيل الشكر. هذا قد سلف وتكرر كثيرا، ودائم أرد بأبيات ابن القيم. يقول ابن القيم: أهل البدعة يهاجمون أهل السنة، ومثلنا ومثلهم كمثل قول القائل: ولو أني بليت بهاشمي خولته بنو عبد المداني، لهان علي ما ألقى، ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. تدري من يهاجم شباب الصحوة؟ رجل باع حياته بسجارة، أو رجل ضائع ضال مارد ما يعرف من القرآن حرف ولا يعرف من السنة شيء، أو راجل مروج مخدرات، يعني محكوم عليه بالإعدام غيابيا، مروج مخدرات ويهاجم شباب الإسلام، أو رجل انسلخ من العقيدة قلبه مريض، أو رجل جاهل وجد موقف من بعض الشباب فأجرى القياس على كل الشباب، فبعض الشباب يجتني على الشباب جميعا، يأتي بموقف ليس بصحيح فيجني على الشباب جميعا. فأقول: ماذا أقول له؟ أقول له: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وأقول له: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وأقول له: قدمت لنا حسنات، إن كان عندك حسنات، وما أظن، وأخذت من سيئاتنا في أطباق وعندنا حسنات وعندنا سيئات يقينا. سالم يقول: فضيلة الشيخ، عند المحاضرات ومن جسر الذكر يزيد الإيمان وينشرح الصدر، وبعد أيام يضعف الإيمان ويقل الذكر، فأرجو النصيحة في هذا. هذا السؤال مثل قول الأندلسي، شاعر من الأندلس ما كان شاعر، يقول: الليل ليل والنهار نهار والأرض فيها الماء والأشجار. وصدق هذا السائل في قوله، فقد أتى بتحصيل حاصل، يزيد الإيمان في الذكر وينقص إذا فارق الذكر. وقد شك الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا، فأخبرهم بالواقع وبالجبلة، فقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لو كنتم كما تكونون عندي وفي حلق الذكر لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. الإدبار هذا أرجوك إذا أدبرت روحك أن تلزمها الفرائض، وإذا أقبلت فأكثر من النوافل، إذا كلت روحك فأكثر من الذكر والتعلق والدعاء والابتهال، خاصة بينك وبين الله. وأوصيك بعمل الصالحات أوقات الرخاء، عل الله أن يحفظك أوقات الشدة، فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. جزاك الله خير. وهذا سائل يقول: سمعت حديثا ما معناه أن أبناء هذه الأمة أو الأمم التي أتت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام عمل أحدهم يعدل بخمسين من عمل الصحابة، أرجو إفادتي بذلك. هذا الحديث حديث صحيح، حديث أبي ثعلبة الخشني، وهو صحيح عند أهل العلم. لما زار صلى الله عليه وسلم المقبرة قال: وجدنا أن رأينا إخواننا. قالوا: ألسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم يأتون بعدي. ثم ذكر الحديث صلى الله عليه وسلم قال: العامل منهم أجر خمسين منكم، أجر خمسين. قالوا: مني يا رسول الله؟ منهم. قال: منكم. وأهل السنة يتكلمون في هذا الحديث فيقولون: أما فضل الصحبة فلا يصل إليها أحد، ولكن مضاعفة الأجور بأجور الصحابة قد يصلها الإنسان منا 50 ضعفا من عمل الصحابي، ولكن إذا وصلنا إلى الصحبة تفوق علينا الصحابي بصحبته للرسول عليه الصلاة والسلام. ونعود للحديث في الصحيحين: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا أو فضة ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لماذا يضاعف لنا الأجر؟ لأن الصحابي يوم كان يصلي كان إمامه محمد عليه الصلاة والسلام، وكان عن يمينه أبو بكر وعن يساره عمر، وراه أبو هريرة وابن مسعود. كان المقرئ بي، لم يكن عندهم مجلة خليعة ولا شاشة مهدمة ولا فتاة متعرية متكشفة سافرة ولا خمر ولا مخدرات، وكان الطائعون أكثر من العصاة، وكان الهيمنة أهل الإسلام، فوجدوا أعوانا. أما نحن فحذاريك حذاريك حذاريك من كل جانب تنهش، فكان أجرك كأجر خمسين. هذا السائل يقول: أرجو أن تقدم لنا نصيحة بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك. النصيحة قبلها بشارة: أبشركم بقدوم هذا الشهر، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين. هو كفارة، وهو فرصة لا تتعوض، وهو موسم ذهبي لمن استغله في طاعة الله. ووصيتي أيها الإخوة أمور هي من التخلية، ثم آتي بأمور من التحلية. التخلية ظواهر لا تستحسن في رمضان: الإسراف، الإسراف في النوم، وقد نبهت على ذلك لكن أعيد: إسراف في نوم النهار حتى ينام بعضهم النهار كله ثم يستيقظ على الإفطار، ما كأنه صام، صام في الحلم. هذا لا وجد طعم الجوع، لا وجد حرارة الظمأ، ما وجد ذكر قراءة القرآن، الذكر، معايشة الصيام، لأن المقصد من الصيام أن تحس بالصوم. والإسراف في السهر، بعضهم أسرف في سهره إلى السحر، وأعرض عن التلاوة وعن ركعة السحر وعن النوافل في لعب كرة، أسرف فيه حتى قسى قلبه أصبح كالحجر. والإسراف في الأطعمة، يصفون الموائد بألوان وأشكال ثم لا يأكلون منها إلا قليلا ثم يرمونها للكلاب والقطط، ومجاهدون مسلمون ينتظرون خبز العيش، وفقراء 13 مليون مسلم مهدد اليوم بالمجاعة. وإسراف في ضياع الأوقات ولعب البلوت والسهرات اللاغية والنزهات التي لا تنفع، وإسراف في المعاصي غفر الله لنا ولكم. أما التحلية في رمضان فالقرآن، هذا المصحف اجعله كتابك. الإمام مالك لما أتى رمضان يقولون أغلق على كتبه وعطل مجالس التدريس والفتية وأخذ القرآن وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كان السلف إذا دخل رمضان أخذ المصحف والمسجد يكررون ويعيدون ويختمون ويتدبرون ويستغفرون. الأمر الثاني صلاة الجماعة في رمضان وفي غير رمضان وفي رمضان آخر صلاة الجماعة. الثالث يا إخوتي أدعوكم لصلاة التراويح، من يدري لعلك تصلي صلاة تراويحا فيغفر الله لك، من يدري لعل باك دعا في الصفوف وبكى فاستجاب الله دعوته فغفر لك بمغفرته له. صلاة التراويح ومنها الدروس لطلبة العلم، أرى أن لا توقف في رمضان. مالك أوقف الدروس فيما ذكرت أنا لأن مالك كان في أمة علمية، أمة تظهر بالعلوم، لكن نحن بحاجة إلى نشاط من الدعاة في رمضان، الانطلاق إلى المؤسسات، إلى المراكز الحكومية، إلى الدوائر، إلى المدارس، إلى المساجد، التكلم، الخطب، الوعظ. أما يأتيك الشيطان يقول تحب الظهور، قل اخت يا عدو الله لم تعد قدرك، ظهور أو ما ظهور. هذه المسألة يقول السوق سوق مناهبة، السوق سوق مناهبة، إما نهبت أنت وإلا نهب أهل الضلالة من شباب الإسلام، إما نهبت أنت في جعبتك وإلا نهب الشيطان في جعبته، والله أعلم. يقول الأخ السائل لقد كنت عازف عود واستمعت لمحاضرتك وهداني الله وتبت لله، فأرجو منك أن تدعو لي وتستغفر لي. أولا طوبى لك وقرة عين لك وأحسن الله إليك إحسانا وقد فعل. كنت عازف عود ولكنك تتحول إن شاء الله إلى عازف قلوب، وعزف القلوب أحسن من عزف الأعواد. إذا عزفوا خشبة أو عزفوا طنجا أو عزفوا نعيا أو عزفوا وترا، فمحمد صلى الله عليه وسلم عزف قلوب العالم فاستجابت لذكر الله. إذا غنوا بالترهات والسخافات فنحن نردد الآيات البينات. إذا سهروا في ساعة الخمر والخنا سهرت لذكر الله فهو المحبب، وإن طربوا للعود في ساعة الخنا طربت لذكر الله فهو المحبب. إذا ظمئ اللاهون للخمر والخنا فزمزم للأخيار ورد ومشرب. وكعبتي الغراء بيتي وقبلتي وبستاني المعمور بالحب يذرب. فشكر الله لك. ثانيا دم على هذا الطريق، الله أراد لك خيرا أن تتوب، وليس بعجيب أن تتوب، فالفنانون كثير منهم أعلن التوبة، جربوا الحياة فوجدوها مرارة وزهقا وطفشا فعادوا فأعلنوا التوبة واستسلموا لله ودخلوا المساجد، فرحبت بهم المساجد وما استقبلوا من إخوانهم إلا بالضم وبالعناق الحار وبالبشاشة وبالاستقبال، وزادوا في صفوفنا. أنا أفخر بك الليلة أنك جلست معنا لأنك انتصرت على نفسك. يقول الهنود من انتصر على نفسه فهو أعظم من من فتح مدينة. انتصرت أنت على نفسك، كان لك جمهور أو كان لك زملاء أو كان لك بشكات وشلل، فتركتهم وأتيت إلى جلساء أهل الخير، إلى الأولياء، إلى الصالحين، فطوبى لك. أقر الله عينك بإيمانك وزادك يقينا وإيانا وثبتنا الله وإياك، والحمد لله.